جزاك الله خيرا. امرأة من أهل الزكاة إيش؟ امرأة من أهل الزكاة تستحق الزكاة، تعمل خائطة أو خياطة للملابس، فهل يشترى لها بالمال المراد دفعه للزكاة آلة للخياطة، أو يدفع لها المال وهي تتصرف فيه كيف شاء؟ يعني امرأة فقيرة تعمل في الخياطة، ما دامت الخياطة قد كفتها المؤونة لا يجوز تعطف. لكن لو فرض أن هذه الآلات التي تعمل بالخياطة أنها اشترتها وعليها دين في أثمانها وهي لا تستطيع أن تقضي الدين، فلا بأس أن يقضى دينها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.